وبعدين إذا خلص إذا جاي. الله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في اللقاء الماضي بدأنا الحديث على الحديث 37 الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما وقال فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. وكنا تكلمنا على أول هذا الحديث وتبينا أن الشارح رحمه الله قسم مدلول هذا الحديث إلى 4 أقسام: كتابة الحسنات والسيئات والهم بالحسنات والهم بالسيئات. وقال النوع الثاني عمل السيئات، فتكتب السيئة بمثلها من غير مضاعفة، كما قال تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وكنا قد أشرنا في لقائنا الماضي إلى أن الهم بالسيئات لا يكتب إلا في مكة، فإن من هم بسيئة في مكة كتبت عليه، في غير مكة لا تكتب حتى يعملها، لشرف مكة وعظمها عند الله بقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. قال الشارح وقوله كتبت له سيئة واحدة إشارة إلى أنها غير مضاعفة، صرح به في حديث آخر لكن السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان، كما قال جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يقول قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في كلهن، أي 12، ثم اختص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. والأربعة الأشهر هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، فهذه 4 الحرم التي يحرم فيها القتال، والعمل الصالح فيها أفضل من غيرها والعمل السيء أعظم من غيرها. ولهذا قال جل وعلا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إما بتقصير بواجب أو انتهاك لمحرم. وقال قتادة رحمه الله في هذه الآية اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة وزورا فيما سوى ذلك، وإن كان الظلم في كل حال غير طائل، ولكن الله تعالى يعظم من أمره ما يشاء. الظلم محرم في كل وقت، ولكنه يشتد تحريمه في هذه الأربعة أشهر. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: الفسوق ما أصيب من معاصي الله صيدا كان أو غيره. فالفسوق هو فعل المعاصي، وليس هذا خاصا بالصيد للمحرم، وإنما هو يشمل كل معصية، سواء تعاونا بفرائض الدين أو جرعة على شيء مما حرم الله. وورد عن ابن عمر أنه قال: الفسوق إتيان المعاصي في الحرم. وقال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. كان جماعة من الصحابة يتقون سكن الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه، منهم ابن عباس، عبد الله بن عمرو بن عاص، وكذلك كان عبد الله بن عبد العزيز يفعل، وكان كذلك كان عمر بن عبد العزيز يفعل ذلك، وكان عبد الله بن عمرو بن عاص يقول: الخطيئة فيه أعظم، خطيئة في الحرم أعظم من الخطيئة خارج الحرم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لأن أخطئ 70 خطيئة بغير مكة حب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة. هذا كلام عمر رضي الله عنه. وهذا يبين لنا خطورة ما نحن فيه من سكن مكة، وأن الإنسان يجب عليه أن يكون على حذر شديد، فيراقب أعماله ومعاملاته وأفعاله الخاصة، هل هي متفقة مع شرع الله أو مخالفة. ولكن مع الأسف الشديد، مع كثرة المساس يقل الإحساس. الإنسان أول ما يأتي إلى مكة يكون عنده رهبة، لكنه إذا كثر تردده على الحرم فأطال المقام في مكة ذاب عنه هذا الذي يجب، وتساوت عنده مكة وغيرها. وهذا أمر يدل على الغفلة، هذا يجب على كل إنسان أن يحتاط لنفسه وينتبه لأمره ولأولاده وأسرته. والتقصير كبير. على سبيل المثال، يؤذن للصلاة فروض الخمسة وكثير من الناس يقضعون في بيوتهم بيات للمسجد، وهم رجال ليسوا أطفال وأصحاء ليسوا مرضى، وفي فراغ ليسوا في شغل، وإن كانت هذه ليست أعذار، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى يستأذنه في التخلف عن العشاء والفجر لأنه لا قائد له، والطريق مليء بالمعوقات من حفر وهوان، فسأل: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن أجب، لا أجب لك رخصة. وهذا ليس في مكة، في المدينة، ومكة أعظم، ووسائل الوصول للمسجد ميسرة ومسهلة، أبعد مسجد 300 متر بسبب كثرة انتشار المساجد، بينما في الدول الأخرى والمدن الأخرى المسجد على بعد كيلو كيلوين ثلاث، لكن هنا الكيلو المربع الواحد تجد فيه 3-4 مساجد. والمشكلة الثانية: تساهم الناس في القنوات الفضائية الرديئة التي تنشر الفجور والإلحاد، وهذا أمر تساهل فيه الناس كثيرا في مكة، وأقول في مكة لأني رأيت أو أكثر الناس مسارعة إلى تركيب هذه الأطباق استقبال القنوات الفضائية في الوقت التي لم يكن فيه قنوات طيبة وتوجيهية وإسلامية، وإنما كانت كل القنوات رديئة، ومع هذا سارع الناس إلى اقتنائها وعرضها على أسرهم وعلى الشباب والفتيات والنساء. وربما نام الوالد المحترم وزوجته وتركوا أولادهم عند هذه القنوات التي تنشر الدعارة. هذا جد خطير يا أخوان، أمر سيء سيء للغاية. ولهذا كثرت المشكلات في هذا الزمن من الشباب وغيرهم، ووجد بعض المصائب والفتن التي لا نعرفها في زمن مضى بسبب أن التوجيه لهؤلاء صار من خارج دائرة دولتهم أو مجتمعهم، صاروا يوجهون من قبل قوى الكفر والشر والإلحاد والفساد. هذا من أخطر ما يكون، والمسؤول هو الأب عن هذه الأشياء، لأنه هو المتحمل لكل هذه التبعات، وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فمكة لا خصوصيات عن الإنسان الذي يتأدب بأدابها وإلا يخفف عن نفسه ويخرج من مكة، لا يجلس فيها لأنه يضر نفسه ببقائه على هذه الصورة في مكة، لأنه عرض نفسه للعقاب وعرض أمته للكوارث والنكبات والعقوبات إذا حلت تعم. فالله تعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لأنها تصيب الظلمة وغير الظلمة، أما الظلمة فلظلمهم وأما غيرهم فلأنهم سكت ولم ينكروا عليه. وهذا أمر لا بد أن نتنبه له. قال إسحاق بن منصور قلت للإمام أحمد في شيء من الحديث إن السيئة تكتب بأكثر من واحدة، قال لا، ما سمعنا إلا بمكة لتعظيم البلد لأنها تعظم. ولو أن رجلا بعدني أبيا هم، قال إسحاق بن راهوية كما قال أحمد وقوله ولو أن رجلا بعدني أبيا هم، يعني بفعل المعصية في مكة لأذاقه الله من العذاب الأليم. قال وقد تضاعف السيئات بشرف فاعلها وقوة معرفته بالله وقربه منه، فإن من عصى السلطان على بساطه أعظم جرما ممن عصاه على بعد. ولهذا توعد الله خاصة عباده على المعصية بمضاعفة الجزاء، وإن كان قد عصمهم منها ليبين لهم فضله عليهم بعصمتهم من ذلك، كما قال جل وعلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فالله جل وعلا قد يعظم السيئة أو يضاعف عقابها بسبب أن الإنسان يعرف هذا الأمر. فالإنسان الذي يعصي ويعرف أن هذا معصية أشد وزرا من الإنسان الذي لا يدري أن هذا معصية أو طاعة. ولهذا قال جل وعلا في حق نبيه ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا، لو أنك ركنت إليهم لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، كانت عقوبتك مضاعفة، ولكن الله جل وعلا عصمه. وكما قال الله تعالى في نساء النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة مضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا يؤتها أجرها مرتين. فالله جل وعلا توعد أمهات المؤمنين لأنه يضاعف لهن العذاب ضعفين، كما أنه يضاعف لهن الثواب والأجر، وهذا لشرفهن ولفضلهن وعلو منزلتهن. ولهذا فعمل الخطيئة ممن هو محل قدوة للناس أعظم ممن هو من عامة الناس، لأنه يفتن الناس بفعله، ويظن عامة الناس أن فعله صحيح. فلو أن إنسانا مثلا من أهل العلم تعامل بالربا، لقال الناس لو كان الربا حرام ما تعامل به فلان، أو لو رأوا فلانا من الناس ممن هو محل الافتداء يعمل شيئا من المنكرات والمعاصي لتساهل الناس في هذا، وقالوا رأينا الذين يعرفون الله يعملون هذه المعاصي، فلو كان الأمر شديدا ما جرؤوا إليها، فيتحمل وزرهم ووزر غيرهم ممن أضل بسببهم. ولهذا كانت عقوبتهم أشد عند الله. قال أما النوع الثالث فهو الهم بالحسنات، وتكتب حسنة كاملة، وتكتب حسنة كاملة وإن لم يعملها، كما في حديث ابن عباس وغيره رضي الله عنه، وفي حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم كما تقدم، إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة. فالإنسان إذا هم بالحسنة فإن الله جل وعلا يكتبها له واحدة، فإذا عملها كتبها الله له عشرة، وقد يضاعفها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. قال والظاهر أن المراد بالتحدث حديث النفس وهو الهم. وفي حديث إبراهيم بن فات من هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة. قال وهذا يدل على أن المراد بالهم هنا هو العزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على العمل، لا مجرد الخطرة التي تخطر ثم تنفسك من غير عزم ولا تصميم. يعني المراد بالهم هو أن الإنسان يعقد العزم على أن يعملها، لكن يحال بينه وبين فعلها، يعترض ومعترض، أو لا يجد ما يتمكن من فعلها فينصرف عنها فيكتبها الله جل وعلا له. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى. يعني الإنسان يريد أن يقوم يصلي، أو أنه قبل أن ينام أراد أن يصلي لكنه كان متعب فاضطجع، فهو يريد أن يصلي قبل النوم فلم يستيقظ إلا عند طلوع الفجر، فإن الله تعالى يكتب له أجره بهمه على أداء تلك الصلاة. قال وروي عنه مرفوعا، وروي عن سعيد بن المسيب قال من هم بصلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو غزو فحيل بينه وبين ذلك بلغه الله تعالى ما نوى. وقال أبو عمران الجوني ينادي الملك اكتب لفلان كذا وكذا، فيقول يا رب إنه لم يعمل، فيقول إنه نوى. قال زيد بن أسلم كان رجل يطوف على العلماء يقول من يدلني على عمل، لا أزال لله عاملا، فإني لا أحب أن تأتي علي ساعة من الليل والنهار إلا وأنا عامل لله تعالى. فقيل له قد وجدت حاجتك، تعمل الخير ما استطعت، فإذا فترت أو تركته فهم بفعله، فإن الهام بعمل الخير كفاعله. قال الشارح رحمه الله: ومتى اقترن بالنية قول أو سعي تأكد جزاء، والتحق صاحبه بالعامل، كما روى أبو كبشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي الله في رب فيه ربه، ويعمل فيه ويصل به رحمه، ويعلم لله في حقه، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، يخطب في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله في حقه، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، ووزره ما سواء. رجعه الإمام أحمد والترمذي، وهذا لفظه وابن ماجه. فهذا يبين لنا أثر النية. فالنوع الأول: رزقه الله مالا وعلما، فهو يتعامل بماله على مقتضى علمه الذي وجهه إليه ربه، فهو ينفق المال على مقتضى هذا العلم على وجه الشرعي الصحيح، فهذا بأعلى المنازل. والآخر عنده علم لكن ما عنده مال، ويتمنى أن يكون عنده مال ليعمل مثل ذلك الشخص صاحب المال، فهذا حصل على أجر الأول، لأنه بنيته حصل ذلك المال. وأما الثالث فهو إنسان عنده مال لكنه يخبط فيه بجهل، ينفق أمواله فيما حرم الله، لا يصل رحم ولا يتقي فيه ربه، وإنما ينفقه في آلات لهو وفي المنكرات والفواحش ونحوها، فهذا بأخبث المنازل. والرابع ليس عنده مال لكنه يتمنى أن يكون عنده مال ليعمل مثل ذلك الرجل الذي يعبث بالمال، فهذا أيضا وزره كوزر سابقه. قال: وقد حصل قوله: فهما في الأجر سواء على استوائهما في أصل أجر العمل دون مضاعفة، فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من نواه فلم يعمل، فإنهما لو استويا من كل وجه لكتب لمن هم بحسنة ولم يعملها 10 حسنات، وهذا خلاف النصوص كلها. ويدل على ذلك قوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. قال ابن عباس وغيره رضي الله عنهم: القاعدون المفضل عليهم المجاهدون، القاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجة، هم القاعدون من أهل الأعلام، والقاعدون المفضل عليهم المجاهدون درجات، هم القاعدون من أهل من غير أهل الأعلام. فيقول إن تفضيل المجاهدين على القاعدين بعذر درجة، وتفضيل المجاهدين على القاعدين بغير عذر درجات، لأن أولئك كانوا يهمون بفعل الخير، وأما الذين جلسوا من غير عذر فلم يهموا، فلم يكتب لهم شيء من ذلك، ولهذا كان الفارق بينهم وبين من شارك في الجهاد درجات كبيرة. قال: أما النوع الرابع فهو الهم بالسيئات من غير عمل لها، في حديث ابن عباس أنها تكتب له حسنة كاملة، كذلك في حديث أبي هريرة وعنس وغيرهما أنها تكتب حسنة. في حديث أبي هريرة قال إنما تركها من جراي، يعني من أجلي. هذا يدل على أن المراد من قدر على ما هم به من المعصية تركه لله تعالى، وهذا لا ريب فيه أنه يكتب له بذلك حسنة، لأن تركه للمعصية بهذا القصد عمل صالح. يعني لو أن إنسان هم أن يعمل مثلا فحشة الزنا، فلما أنه أراد أن يعمل هذا خافا من الله وترك هذا الفعل خوفا من الله، فهذا له أجر ويكتب له حسنة بتركه لهذه المعصية، بخلاف الإنسان الذي هم بفعل هذه المعصية لكنه لم يتمكن لأنه ما وجد الذي يريد، أو أنه خشي أن ينفضح أمره أمام الناس فيتكلم الناس بحقه ونحو ذلك، فهذا لا يكتب له حسنة. قال فأما إن هم بمعصية ثم ترك عملها خوفا من المخلوقين أو مراعاة لهم فقد قيل إنه يعاقب على تركها لهذه النية، لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله محرم، يعني أنه خاف من الناس ولم يخف من الله، فيقول إن هذا نوع من الرياء الذي أشرك فيه في الخوف المخلوق مع الله. وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم، فإذا اقترن به ترك المعصية لأجله عوقب على هذا الترك. قال خرج أبو نعيم بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صاحب الذنب لا تأمنن سوء عاقبته. ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، قال وذكر كلامه، وهذا حديث فيه نظر. قال وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته. يقول إنك إذا أن الهوى حرك الباب تفزع، تخشى أن يكون إنسان دخل عليك وأنت على الجريمة، بينما أنت لا تفزع من الجريمة وأنت تعلم أن الله يراك وينظر إليك، فخفت من نظر المخلوق ولم تخف من نظر الخالق، وهذا من أقبح الذنب، وهو عدم الخوف من الله جل وعلا، وخوف الناس أكثر من خوف الله. قال الفضيل بن عياض رحمه الله كانوا يقولون ترك العمل للناس رياء والعمل لهم شرك، أي أن الإنسان يقول أنا ما أريد أن أعمل هذا العمل حتى لا يقول الناس عني كذا وكذا، فيقول إن هذا مراعاة، هذا نوع من الرياء، جعلت للناس تأثيرا في العمل، والإنسان يجب أن يكون في أعماله فعلا وتركا يخاف من الله ويرجو الله، ولا يكون خوفه ورجاؤه من المخلوقين. قال وأما إن سعى في حصولها، أي حصول المعصية، بما أمكنه ثم حال بينه وبينها القدر، فقد ذكر جماعة أنه يعاقب عليها حينئذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ومن سعى في حصول المعصية جهده ثم عجز عنها فقد عمل، الإنسان قد خطط وسعى ومشى إلى المعصية، وهذه كلها أعمال فتكتب عليه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني أنه عمل الأعمال التي بها يستطيع قتل صاحبه لكنه لم يتيسر له ذلك، فصار بهمه بقتل صاحبه مأزورا. معنى نقف عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت على حسننا في الآخرة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم. يقول هناك من قال أهل السنة والجماعة هم أهل.